اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شل بالصوت نسنس بشره للزيارة، يا هلا للزيارة، يا هلا للزيارة. شل بالصوت نسنس بشره للزيارة، يا هلا للزيارة، يا هلا للزيارة. قل هنيتم وثارت بالتباشير شارة، ربحت التجارة، هذه دار من تهوى وهذا منارة. كم وكم عبد عارف نحوها حنطارة، نحمد الله لاحت بالقبول الإشارة. صاح شوش مولانا لنا بالبشارة، والمحب اتصل والحب زحزح خمارة. سال واد العطاء صبت علينا ثعارة، دار في حضرة أهل القرب لأهله عقارة. طابت أيامنا والصف غنى هزارة، نعم ذاك الصفا لي قد ينينا ثمارا. حول هود النبي المرسلنا وين الطهارة، بعد ما قد رمينا للمعادي جمارة، واغتسلنا وصلينا وقمنا جوارا. بخت من قد وقف حولا ومن كان زارا، بخت من قد وقف حولا ومن كان زارا. كم وكم عبد وقعت له هناك الإمارة، وارتقى حال عن وصف تضيق العبارة. يا رسول الهدى نظرة تطفي الحرارة، تذهب الشوش عنا والكدر في جهارة. يا رسول الهدى نظرة تطفي الحرارة، تذهب الشوش عنا والكدر في جهارة. يا إله السماء سالك بأهل النذارة، ترحم الخلق أهل البادية والحضارة. تغفر أوزارنا تستر على العبد عارة، تكشف الخطب ترفع من حمانا غبارا. تصلح أحوالنا والعبد تجعل قرارا، في فراديس قربك مع كرام الخفارة. أهلنا أهل الشرف والمعرفة والصدارة، كل من حبهم يظفر بأعظم تجارة. كل من حبهم يظفر بأعظم تجارة، والصلاة على المرسل لنا بالبشارة. والنبي هود ليسلنا وسلفنا مزارة، والحمد لله رب العالمين.